الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا من ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شاء من شيء بعد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا معقب لحكمك ولا راد لأمرك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. في هذه الجمعة المباركة التي نسأل الله ألا يحرمنا أجرها وأن يرزقنا فيها سعة إجابة، أيها الأحبة، كنت قد تكلمت معكم في بعض صفات المحسنين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، وأذكر أنني بدأت من صفاتهم في سورة الزاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. تكلمنا عن الإحسان ومن هم المحسنون، ثم تكلمنا عن أول صفة من صفاتهم أنهم يقومون الليل ويختلون برب العالمين عز وجل. واليوم بفضل الله وبمنه وبما فتح به علينا، أقول لحضراتكم إن من الصفات الثانية، من الصفات، الصفة الثانية للمحسنين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، قال الله عنهم: وبالأسحار هم يستغفرون. وبالأسحار هم يستغفرون، السحر قال عنه العلماء هو السدس الأخير من الليل، والاستغفار هو إعلان الإنسان عن ذنبه وعرض التوبة على الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه ليطهره الله سبحانه وتعالى من ذنوبه. ولذلك الإنسان الذي عنده شيء من الإحسان يبحث عن لحظات القبول بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فينتقي أطيب الأوقات ليخلو فيها مع ربه عز وجل. فالله سبحانه وتعالى كما ورد في الأحاديث أنه إذا كان الثلث الأخير من الليل فإن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا بالكيفية التي يعلمها عن ذاته سبحانه وتعالى، ثم ينادي في خلقه: هل من سائل فأعطيه مسألته؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهنا أقف مع حضراتكم: هل من مستغفر فأغفر له؟ وبالأسحار هم يستغفرون. لماذا يقومون الليل ولا ينامون؟ لأن الليل لمن أراد أن ينام فيه فهو ليس بطالب للجنة ولا بهارب من النار، فطالب الجنة لا ينام والهارب من النار كذلك لا ينام. لذلك أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتقل المحسنون هذا الوقت وهذا التوقيت ليختلوا فيه مع رب العالمين عز وجل، ليعرضوا أنفسهم على الله أنهم تابوا ويستغفرون، أنهم تائبون وأنهم يستغفرون ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم. لماذا يسحرون الليل وغيرهم يغط في النوم غطة أو يغرق في النوم ويستغرق في النوم استغراقا شديدا؟ لماذا يسحرون الليل؟ لأنهم علموا أنهم أذنبوا في حق الله وأذنبوا في حق رسول الله وأذنبوا في حق القرآن وأذنبوا في حق أنفسهم وأذنبوا في حق العباد، فحملوا أنفسهم من الذنوب ما لا يتقون، أن أباهم آدم إنما خرج من الجنة بذنب واحد اقترفه. كيف أن آدم أبو البشرية جميعا يخرج بذنب واحد اقترفه من الجنة، يخرج من الجنة بذنب واحد اقترفه، وكيف أنا وقد حملت نفسي من الذنوب ومن التقصير في حق الله وفي حق نفسي وفي حق القرآن وفي حق رسول الله وفي حق إخواني من المسلمين، كيف بي أنام الليل كله ولا أستغفر؟ ولذلك استيقظ ضميرهم فاستيقظوا في ليلهم فاغتروا بربهم فعرضوا ذنوبهم على الله عز وجل، فالله عز وجل يغفر لهم ولا يبالي. أن لماذا؟ لأن استيقظ الضمير. كيف آدم عليه السلام لما أوحى الله سبحانه وتعالى عليه أن يأكل من الشجرة هو وزوجته ولا أن يأكل من الجنة كيف شاء هو وزوجته ولا يقرب هذه الشجرة؟ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما رغدا ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. لكن شوف القديم، مع شيء واحد حرم على آدم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. بأكلة واحدة من الشجرة خرج آدم من الجنة بمخالفة أمر واحد لله سبحانه وتعالى خرج آدم من الجنة، بل إن آدم لم يرتكب هذا الخطأ عمدا مع الله. القرآن يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسي أمرين اثنين ربنا يغفر لك بهم، إن فعلت الذنب نسيانا رفع القلم عن أمتي. الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إذا فعلت شيئا وأنت ناسيا وهو محرم الله يغفر لك، إذا فعلته خطأ وأنت تعلم أنه ليس الخطأ وأنت تجهل هذا الأمر فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لك، إذا فعلت شيئا وأنت نائم دون أن تصدق فأنت في عالم الأموات في عالم الغيبوبة فالله سبحانه وتعالى يغفر لك. لهذا لإرادته أمام تزيين الشيطان له في أكله من الشجرة، ماذا فعل الشيطان؟ زين له، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الشجرة الجميلة هذه، فأكل منها، كلوا من الشجرة. بهذا الأكل ضعفت إرادة آدم أمام هذا التزيين فلم يجد له عزما. الله سبحانه وتعالى يقول فنسي ولم نجد له عزما. ولذلك بأكلة واحدة، بنسيان لحظة واحدة، بمخالفة واحدة لأمر الله، بضعف عزيمة أمام أمر واحد من أوامر الله خرج من الجنة. فكيف بنا وقد خالفنا الله في كثير من أمورنا؟ فكيف بنا وقد خالفنا رسول الله في كثير من أمورنا؟ فكيف بنا ونحن نعادي أنفسنا؟ فكيف بنا ونحن نعادي بعضنا البعض وحملنا أنفسنا من الذنوب ما لا نطيق؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يتجلى علينا جميعا في الثلث الأخير من الليل فينادي هل من مستغفر فأغفر له. هذه صفات المحسنين يجعلون قسطا من الليل لله سبحانه وتعالى. الميزان اللي احنا بنوزن به امورنا هذا الميزان مضل ضال ومضل، هذا الميزان الذي نقول فيه بافواه الشياطين والعياذ بالله ساعة قلبك وساعة ربك نقبل هذا، لكن زن هذه الامور واحسب هذه الامور بحسابك انت يقدره الله كذلك. ان اعطيت لله ساعة واعطيت لنفسك ساعة، معنى 24 ساعة يبقى 12 ساعة بيد الله سبحانه وتعالى، من يطيق هذا ومن يتحمل هذا؟ ولذلك فالله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم فاتقوا الله ما استطعتم، لأن أنت ضعيف ما تقدرش على هذا الأمر. لذلك أيها الأحبة آدم عليه السلام لما خلق الله آدم وحرم عليه هذه الأكلة من الجنة وجاءه إبليس وزين له، كانت العداوة بين آدم وذريته مع إبليس. قال آدم عليه السلام يا رب لقد خلقت إبليس، وفي رواية جعلت إبليس، جعلت إبليس عدوا لي ولولدك من بعدك، وأعطيته ما أعطيته ولا راد لقضائك. خلاص مسلم بهذا، مسلم بهذا، لا راد لقضائك وأعطيته ما أعطيته. قال له يا رب أنا خايف على ذريتي من بعدي يا إبليس، فماذا أعطيت لي؟ قال الله عز وجل: يا آدم جعلت لك ولولدك السيئة بواحدة والحسنة بعشر أمثالها. قال يا رب زدني. اسمع أبوك آدم، اسمع أبوك آدم خايف عليك إزاي؟ قال يا رب زدني. قال: لا أزال أغفر لهم ولا أبالي. ولذلك فيما روى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فيما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إبليس، أو إن الشيطان قال لربه، في الرواية تقول إبليس والرواية تقول إن الشيطان، إن الشيطان قال لربه: وعزتك لا أزال أغويهم، لا أزال أغويهم، وفي رواية: لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي ورفعتي في مكاني لا أزال أغفر لهم ما داموا يستغفرون، لا أزال أغفر لهم ما داموا يستغفرون. وعزتي وجلالي، إبليس يقسم بعزة الله، فالله يقسم بعزته وبجلاله وبرفعته أنه يغفر لنا ما دمنا نستغفره. ولذلك كل نبي جاء إلى قومه فدعاهم إلى الاستغفار من ذنوبهم، دعاهم إلى الاستغفار من ذنوبهم. ولذلك أيها الأحبة الكرام، الاستغفار هي مغسلة الإنسان من ذنوبه، هي خلوة بينك وبين الله، الله يريد أن يقبلك إليه، يقبلك عنده طاهرا من ذنوبك. فكلما أحدثت ذنبا استغفر لربك عز وجل، سواء كان ذنبا بلسانك فاستغفر الله وعاهد الله على أنك لا تتوب، على أنك لا تعود، وجدد التوبة مع الله سبحانه وتعالى. كلما أحدثت ذنبا ارجع لربك. ذنب باللسان، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل ذرب اللسان، ذرب اللسان يعني لساني شغال، لساني بيسب بيشتم بيخطأ بيعصي بيغدر، إني رجل ذرب اللسان، وإن أكثر وإن خاصة ذلك على أهلي، يعني أكثر ما بيعمل ما بنشتم وبنسب وبنرتكب ذنوب بلساني في أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جميلة، قال: أين أنت من الاستغفار؟ إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. صلى الله عليه وسلم 100 مرة يستغفرها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد، وفي رواية 70 مرة. وهو الذي قال الله له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهو الذي جعله الله غدا بمثابة المغفرة للذنوب من المؤمنين، بمثابة مغفرة الذنوب للمؤمنين. اسمع، اسمع إلى كلمة يستغفرون، جت في القرآن 4 مرات. كلمة يستغفرون جاءت في القرآن 4 مرات، مرتين للإنسان مع نفسه وبأسحارهم يستغفرون، هذه مرة، والمرة الثانية والمرتين التانيين عن الملائكة، والمرتين التانيين للملائكة. إيه الملائكة تقول؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هنا للذين آمنوا، هنا للذين آمنوا. طيب الآية الثانية، الآية الثانية تقول: تكاد أرشها، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم، وبعدين والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. يستغفرون لمن في الأرض، الآية الأولانية مع استغفار الملائكة، يستغفرون للذين آمنوا. بس دي مين؟ الهنا خاصة الملائكة الذين يحملون العرش، خاصة الملائكة لخاصة الناس، خاصة الملائكة الذين يحملون العرش يستغفرون لخاصة الناس اللي هم المؤمنين، لكن عامة الملائكة يستغفرون لعامة الناس. مع أي فئة أنت تريد أن تكون؟ مع أي فئة تريد أن تكون؟ هذا استغفار الملائكة، وبالله عليك يليق بك، يليق بك أن الملائكة تستغفر لك وتدعو الله لك بالمغفرة، وأن الله لا يؤاخذك بذنوبك، وأن الله عز وجل يمحو عنك سيئاتك، وأنت غارق في بحر السيئات، وأنت غارق في لهوك وغفلتك، يليق بك هذا؟ هذا بالنسبة للملائكة، لا يليق بك أن الملائكة تستغفر وأنت تعصي، لا يليق بك. لذلك يجب على الإنسان أن يستحي من الكرام الكاتبين، يستحي من الملائكة الذين يغفرون لهم، يستغفرون الله عز وجل لهم. هذا أمر أيها الأحبة الكرام. الأمر الثاني، يستغفرون بالنسبة للإنسان مع نفسه، وبالأسحار هم يستغفرون. هذه جزئية. الجزئية الثانية، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. قال المفسرون هذه الآية فيها أمنان، نوعين من الأمن إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجود الرسول أمن للأمة، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر الله تواب الرحيم. يا سلام، يعني وجودك يا رسول الله لما نعمل ذنب ونجي نقول يا رسول الله انا اخطات، ادعي ربنا يغفر لي، يدعي لك الرسول يغفر الله لك. طب فمات الرسول، مات الرسول، لم تمت قضية الاستغفار، لكن مات الرسول فبقي استغفارك لنفسك، فبقي استغفارك لنفسك. لذلك ايها الأحبة الكرام، إذا فعل الإنسان ذنبا بلسانه عليه أن يستغفر. يا رسول الله إني رأي النمور، ذنب اللسان، ذنب اللسان، وخاصة ذلك على أهلي. قال أين أنت من الاستغفار؟ خلاص، يبقى أي رأي سيطلع منك استغفر ربك على طول. أي شيء، أي ذنب تتخذ بلسانك استغفر ربك وارجع وتوب، وارجع وتوب. لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم في سورة الإسراء، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين، الأواب يعني اللي بيرجع لربنا على طول، فإنه كان للأوابين غفورا. الربيع بن خيثم سأل الناس مرة وقعد معاهم كده، أنا أتمنى الناس لما يقعدوا في مجلس أو في المسجد بالذات يسألوا بعض في أمور الدين، يذكروا بعض في أمور الدين، ما يحكوش في أمور الدنيا. أمور الدنيا دي يعني تأكل منكم الحسنات والعياذ بالله. احكي في أمور الدين، امسك مصحف قراءة، اشتغل سبح ربك شوية، استغفر لربك شوية، وخاصة إن يوم الجمعة دي في ساعة إجابة لا تدرى أين هي، ربما تكون في هذه اللحظة اللي أنت عمال تشغل نفسك فيها بأمور الدنيا. لذلك أيها الأحبة، الربيع بن خيثم جلس مع الناس فقال لهم: أتدرون ما الداء؟ أتدرون ما الدواء؟ أتدرون ما الشفاء؟ قالوا لا. قال: الداء الذنوب. الداء الذنوب، المرض القاتل ذنبا، ولكن لا يقتلك هنا، وربما لأن الشيطان يزين لك الأمور وتبقى تعمل ذنب وأنت تضحك ومبسوط، ولكن يقتلك هناك بين في ساعة العرض بين يدي الله عز وجل. لذلك أتدرون ما الداء؟ قال: الداء الذنوب. أتدرون ما الدواء؟ قال: الدواء الاستغفار. قال: أتدرون ما الشفاء؟ ما ممكن واحد يبقى مريض وبياخد الدواء بس ما يشفاش، لا يشفى. أتدرون ما الشفاء؟ قال: الشفاء أن تتوب إلى الله ولا تعود. خلاص، عملت ذنب تبت إلى الله التوبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يعني ما فيش رجوع تاني. تينا ساعة ما تتوب من الذنب ربنا شفاك منه، خلاص انتهى، ربنا شفاك منه، توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال: الداء الذنوب، والدواء الاستغفار. استغفار ده دواء، الاستغفار ده علاج، علاج لذنب ممكن يحرقك في جهنم إلى أبد الآبدين، ممكن يحرقك في جهنم إلى وقت معلوم يعلم الله سبحانه وتعالى. الداء الذنوب، الدواء الشفاء أن تتوب إلى الله ولا تعود. ولذلك جاء رجل إلى ابن الجوزي يقول له: يا إمام، أيهما أحب إليك، الذكر أم الاستغفار؟ تذكر ربنا ولا تستغفر؟ قال له كلمة جميلة خالص، تعرفوا قال له إيه؟ قال: يا هذا، الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور. افهموا هذا الكلام يا أحباب، عفوا، الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور. ما تقوليش تقوى وسخ وبخار، اغسله الأول، نظفه الأول، فاستغفر لذنوبك الأول، طهر نفسك الأول، وبعدين اذكر ربك واسأل ربك تاني. الثوب الوسخ أحوج إلى الذنوب من الاستغفار، الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور. ولذلك أنت أحوج أيها المذنب للاستغفار من السؤال والذكر، عشان لما تذكر بقى تذكر وأنت طاهر كده، والله يحب المتطهرين، وأعطيني إن شاء الله الكلام فيه. لذلك أيها الأحبة، استغفار، شغل لسانك دايما بالاستغفار. إذا فعلت أي ذنب وأي معصية، أنا اتكلمت عن الإساس باللسان، الآن بالفعل، إذا فعلت أي ذنب إلجأ لربك على طول، اتجه لله، يعترف، قر بذنبك وقول له: يا رب اغفر لي. سيدنا موسى لما ضرب الرجل وكزه فقضى عليه، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. إيه الكلام ده؟ يعني حتى لو كان جريمة قتل، حتى لو كان الجريمة قالت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء، مهما كانت الكبيرة بتاعتك، مهما كانت الكبائر بتاعتك، إلا لله سبحانه وتعالى. إياك أن تظن أن الله لا يغفر لك، لأن قنوتك ويأسك من المغفرة أعظم ذنبا عند الله من الذنب الذي تستغفر منه، من الذنب الذي تستغفر. لو كانت ذنوبك عن، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، شوف ربك عز وجل يقول ايه يا ابن ادم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو حطيت ذنب على ذنب على ذنب على ذنب لحد ما وصلت الى السماء ثم استغفرت الله سبحانه وتعالى، يقول الله: غفرت لك ما كان منك ولا ابالي. يقول الله سبحانه وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. ليه؟ يقول: يا ملائكتي، علم عبدي أن له ربا، علم عبدي أن له ربا. عايزين نحقق العلم ده من نفسينا، إن إحنا لنا رب اسمه غفور رحيم. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. أذنبت، قتلت، زنيت، سرقت، طب يلا اعمل صلح مع رب العالمين، يلا استغفر بسرعه، الجا لربنا، قوم صلي ركعتين في ظلمات الليل، ابكي من ايد الله عز وجل، وقف كده وقول له: يا رب انا اذنبت، انا مقصر في حقك، انا عملت، انا اخطات في حقك، انا مش عارف حاجب لك ازاي، ولازم حاجب لك، ولازم حنعرض عليك اعمالي، ازاي ده يرضى اعمالي عليك؟ ازاي ده يرضى الصحيفه بتاعتي عليك؟ هودي وجهي وفي مني فين؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أود وجهي في إناني. أنت ربنا، قتلت، سرقت، زنيت، شربت، لعبت قمار، خربت الدنيا خالص، أنت من الله عز وجل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. طيب دول ما بيعملوش، طب ومن يفعل ذلك؟ صالحا ف فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ترجع من ذنبك كأنك ما عملتش حاجة خالص. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب. أشهدكم يا ملائكة أنك غفرت له. إياك أن تغلق على نفسك باب الاستغفار. إياك أن تقاطع الله مقاطعة كاملة أو تامة. إياك أن تجعل بينك وبين الله قطيعة. إلجأ لربك مهما أذنبت. أذنبت روح صلي ركعتين. روح صلي فرض. طب أنا بنصلي ونرجع المعصية. معلش ارجع تاني للتوبة. طب انا بنصلي ارجع تاني للتوبة. وجاهد نفسك انك ما ترجعش للذنب تاني. الامام احمد بن حنبل رأى رجلا يسرق. فنهاه عن ذلك. قال لا يليق بك ان تفعل هذا وانت عبد لله. ثم رآه في المسجد. قال يا هذا لا يليق بجلال الله أن تسرق يوما وأن تصلي يوما. لا يليق بك هذا. لما أنت تسرق في يوم من الأيام تسرق واليوم الثاني تصلي. يقول الإمام أحمد بن حنبل ثم لم أرى الرجل من بعد. فذهبت إلى الحج وإذا بي وأنا أطوف أجد رجلا يتعلق في أستار الكعبة. يقول يا رب تبت إليك فارحمني واغفر لي. فنظر الإمام أحمد إليه. خذ بالك. فنظر الإمام أحمد إليه فإذا به هو الرجل السارق. فقال كلمة جميلة. قال المعنى هقول لكم المعنى إيه بس الجملة موجودة آخر. قال ترك الباب مفتوحا ففتح الله له كل الأبواب. ترك الباب مفتوحا ما كفلش الباب بينه وبين رب العالمين. حرامي رب حرامي ما يعرفش طريق لله. مش معنى كده اللي تفرد أنا أقول لك روح اسرق تعالى صلي. لا زي ما بيعصي النهارده في طاعه في عباده. النهارده زل لساني يلا نصلي ركعتين خلاص. النهارده انا يعني نفسي حجزت مش يلا بتصدق صدقه. ترك بابا باب عباده مفتوح بينه وبين رب العالمين ففتح الله له كل الابواب. الله سمى نفسه الغفور لانه يريد منك ان تبقاه وانت طاهره. يغفر ذنبك. يغفر لك ما كان منك. يغفر لك ذنوبك وسيئاتك واخطيئاتك. لذلك ايها الاحبه الكرام القران اسمعوا القران. اسمعوا القران وفكروا فيه كويس. يقول الله سبحانه وتعالى وسارعوا اجري. وسارعوا لايه يا رب؟ نسارع الى ايه؟ نسارع لانجبوت معروض في السوق؟ نسارع لتخفيضات؟ لو كان في تخفيض موجود في الريتي ولا في الليدي ولا في اي حاجه بنقف في طوابير ونتعاركوا مع نفسينا علشان التخفيض ممكن 60% ولا 70% ولا 50%. لكن ربنا لما يقول وسارعوا الى جنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. شوف الصفات دي هنجيلها بعدين. احنا شوف ربنا بيقول بعدين والله يحب المحسنين. المحسنين ومن صفات المحسنين دول ايه؟ والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم مغفرة من ربهم وجنات. اقرأ القرآن بتفكر. عاوز ربنا يغفر لك يجري ناحية الجنة. عملت ذنب مهما كانت الكبيرة ما تيأس. باسم روح الله. اوعك تدخل طلع الشيطان يضحك عليك. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب الا الله؟ مين يغفر لنا يا اخواننا لو ربنا طردنا برحمته ما غفر لناش؟ مين يغفر لك لو انت حملت نفسك ذنوب لا طاقة لك بها ثم لم تلجأ إليه قبل الموت يأتيك الموت على غفلة دون أن تتوب؟ يأتيك الموت قبل أن تتوب وأن ترجع إلى رب العالمين وأنت جيلك الموت وأنت مش عارف. إذا جيلك الموت وأنت كلك ذنوب هتقابل ربنا إزاي؟ وهتقول لربنا إيه؟ وهتعمل مع ربنا إيه؟ بالسرعة لازم نتوب، نتوب من ذنوبنا مع رب العالمين، ونتوب ذنوبنا من ذنوبنا مع الناس، ونتوب من ذنوبنا مع نفسنا وتقصيرنا في حق نفسنا، ونتوب من ذنوبنا في تقصيرنا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. لازم نرجع لرب العالمين، لازم نرجع لرب العالمين. يا إخوة يا إخوة عزيزين، إحنا الآن في حاجة للاستغفار. دعوا الله عز وجل يغفر لنا ذنوبنا فيرفع البلاء عن أمتنا، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب. ترون ما يحدث وما يدور وما يصور وما يجول، والذي يتحدى العالم كله في إبادة شعبه من أي كرسي، إنما ذلك بذنوب، بذنوب اقترفتها الأمة. ربما أكون أنا السبب، ربما تكون أنت السبب. عاوزين نجدد التوبة مع الله، نستغفر ربنا، نلجأ لربنا. من لزم الاستغفار، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. إذا ضاقت بك الأمور استغفر، ما انتش لاقي شغل استغفر، أو تبحث عن زوجة استغفر، واحد هيظلمك استغفر، اجعل ربنا بالاستغفار، استعين بالله عز وجل. ليه؟ لأن ربما يكون عندك ذنب الله سلط عليك بل هو أقوى منك بسبب هذا الذنب. نحن في حاجة، الأمة في حاجة أن تطهر العلاقة بينها وبين الله، بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستغفر لذنوبنا أيها الأحبة الكرام، أحوج ما نكون إليه في زمننا هذا. ولذلك أيها الأحبة استغفروا ربكم. سيدنا نوح يقول لقوم بعد 950 سنة، 950 سنة يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. عايز مال، عايز رزق واسع، عايز أولاد، عايز خير، يمددكم بأموال. وبعض العلماء قال وبنين، وواحد عقيم. إنت لربك يا أخي، إنت لربك عز وجل، ما تخلفش إلا بالله. استغفر الله عز وجل. ممكن ربنا في آيات كتير سأروا لكم قصص من هذه الأمور، آيات كتير ناس لجأت لله عز وجل بالاستغفار وبالتوبة وبالخبيئة، والخبيئة بينه وربنا، بالسر بينه وربنا عز وجل. ربنا فتح عليه وخلفه وأنجب أولاده ما شاء الله بعد سنين، و 18 سنة و 15 سنة و 10 سنين. إنت لله عز وجل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والآخر ما فكروش في كلام، قال لهم ما لكم لا ترجون لله وقاما. خبر حكايتكم إيه بالظبط؟ أنتوا بتستغفروش ربنا ليه؟ ما تلجأوش لربنا عز وجل ليه؟ ده ربنا عايزك تقول له يا رب، يقول لك اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتني فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أسأل الله أن يرزقنا لذة الاستغفار فيه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا لذة الاستغفار بالأسحار، وهذه من صفات المحسنين الذين يحبهم الله. أسأل الله أن يجعلها بوابة حب بيننا وبينه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي حبا. أسأل الله أن يرزقنا إيمانا وأن يرزقنا عملا صالحا يجعل لنا حبا بيننا وبينه به. اللهم آمين. أقول ما أسمع وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. إن شاء الله للحديث بقية في هذا الأمر بإذن الله. أحب أن أنوه إلى أمرين. الأمر الأول هو ثلاثة أمور. الأمر الأول الجمعة القادمة عليكم بالخير وعلى الأمة جميعا إن شاء الله هيكون في توقيت جديد الساعة 1:30 ستكون الصلاة، تتغير الساعة إن شاء الله هذا الأسبوع، فالساعة 1:30 تكون الصلاة وهذا توقيت جديد، ونسأل الله أن يجعله توقيتا جديدا على الأمة. آمين. أن يأذن كده لهذه الحرب أن تضع أوزارها يا رب. هذا أمر أيها الأحبة الكرام. الأمر الآخر يعني إخوانكم في لجنة الإغاثة الإسلامية، وأنتم تعلمون أنها يعني مؤسسة معترف بها في الأمم المتحدة وهي مؤسسة عالمية لا غبار عليها ولا علامات عليها، يعني جاءوا إليكم ضيوفا في هذه الجمعة ليجمعوا التبرعات يعني نصرة وتأييد إخوانكم الذين تشردوا وخاصة من حرب ليبيا وفلسطين وسوريا الآن كمان واليمن التي يعني أسأل الله أن يفك أسرها كذلك والعراق وغيرها من البلاد. لكن لا تحزنوا إذا اشتد الكرب هان، ولا تقلقوا فهذه بوابة الفرج وإن شاء الله بوابة العزة للأمة كلها بإذن الله، لأن هذه الطواغيت التي جثت على قلوبنا شاء الله عز وجل أن يربي جيلا من أرحام هذه الفتن، من أرحام هذه الفتن، ورحم الزمان ترد كل عجيب، ترد كل عجيب. أنا قلت لكم قبل كده الفيسبوك بيتعامل عشان يعادينا ويحاربنا ويفسد أخلاقنا، الحمد لله كان هو بوابة الإصلاح، وإن شاء الله بوابة الإصلاح وقريبا، وأنا أستبشر خيرا، أستبشر خيرا في هذا الأسبوع سيزور طاغوت اليمن إن شاء الله، ومن ورائه وإن كان النفس معه سيطول هذا القذافي الذي لا يسمى معمرا ولكن مخربا ومدمرا. وأيها الأحبة الكرام، فإخوانكم في لجنة الإغاثة يعني إن شاء الله اسمها إغاثة يا إخوان، اسمها إغاثة، فبما تستطيعون بما تستطيعون لا جمع للمسجد في هذا اليوم، كل التبرعات تكون إن شاء الله في الصناديق في الأمام بإذن الله للجنة الإغاثة. الأمر الآخر، عايزين دعاء شديد في الأيام هذه، عايزين قيام ليل ولا ركعتين، قيام ليل بنية هذه اللي إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك سبب، كأنك أنت في الميدان مع إخوانك، اسهر ليلة يا أخي كأنك في الميدان واجعلها لله سبحانه وتعالى، صل ركعتين واجعلهم في الميدان لله سبحانه وتعالى، عيش بروح الميدان، عيش ركعتين كده مش كأنك أنت بتصلي ركعتين وأنت بتصوب عليك مدفع، لا، أنت بتصلي ركعتين وأنت بتدافع أنت كمان عن حرمة الإسلام والمسلمين، وأنت غيور على دينك ومش عارف تطلع الحرامية زي الآن متمسك في مصر أكثر من 5000 حرامي في مصر، أقل واحد فيهم بالملايين، ولسه العاقبة تأتي، ولسه لما تزول الطواغيت دي العاقبة هتأتي. بعض الروايات تقول أن هذا القذافي عنده 150 طن ذهب، 150 طن، والأمة تموت جوعا من حرب وقتل الدين كلها إذا كان الخبر صحيحا والعهدة على الراوي. سنصلي صلاة الجنازة على المسلمين الذين دمرهم القذافي تحت الأنقاض في القريتين اللي هم تحت إيده ولم يحصلوا عليهم الآن. إن شاء الله سنظل نصلي صلاة الجنازة، صلاة الغائب، كل يوم بما بعد الساعة. أسأل الله أن يحرر بلاد المسلمين من طواغيت الحكام الظالمين. أسأل الله أن يحرر بلاد المسلمين من طواغيت الحكام الظالمين. أسأل الله أن يأذن لهذه الحرب أن تضع أوزارها. أسأل الله أن يحقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم داوي جرحاهم. اللهم شافي مرضاهم. اللهم داوي جرحاهم. اللهم شافي مرضاهم. اللهم ادفع عنهم السوء والمكروه يا رب العالمين. اللهم من دبر لهم بسوء فاجعل تدبيرهم تدميري. ومن دبر لهم بسوء فاجعل تدبيره خاسرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم لا تؤاخذ إخواننا في الميادين بذنوبنا. اللهم لا تؤاخذهم بذنوبنا ولا بسيئات أعمالنا. اللهم لا تؤاخذهم بذنوبنا ولا بسيئات أعمالنا. اللهم ادفع عنهم من بلاء. اللهم ادفع عنهم من بلاء. اللهم ادفع عنهم من بلاء. اللهم من مات منهم فاقبلهم في الشهداء. اللهم من مات منهم فاقبلهم في الشهداء. واخلف عليه في أهله وبيته وولده خلفا صالحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم فرج كرب الأمة ونفس هم الأمة واستر عيب الأمة وانصر خزل الأمة واشدد أزر الأمة وطول ضعف الأمة. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وآتوا الصلاة. رحمكم الله.